قال مرافقتك بالجنة، قال أو غير ذلك، قال هو ذاك، يعني لا أفضل شيئا على مرافقتك في الجنة. الدنيا فانية، ثم ماذا؟ لو أعطي ما أعطي في الدنيا سيذهب عنه. فقال إذن أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني بكثرة الصلاة. وكان عليه الصلاة والسلام يصلي كثيرا ويطيل القيام ويبكي ويخشى ويدعو ويتضرع، مع أنه مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومضمونة له أعلى الدرجات، ولكن كما قال لما قالت أم المؤمنين: يا رسول الله، كيف تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ثم إن هذا الحديث أيضا يدل على فضل التسبيح والتهليل والتحميد، فإنها تملأ ميزانه بالحسنات، وتملأ ما بين السماء والأرض من الخير العميم والفضل الذي يترتب عليها، لأن فيها تنزيه للرب وتقديس وتعظيم. فالتسبيح والتهليل والتحميد هذا هو الذكر الذي ينبغي للمسلم أن يلازمه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، يعني في أول النهار وفي آخره، يعني لا تفتر ولا تترك الذكر، كن من الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. والتسبيح والتحميد والتكبير غراس في الجنة، يغرس للمؤمن، كما جاء بالرسالة محمد صلى الله عليه وسلم من أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لما لقيه قال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام وأعلمهم أن الجنة قيعان، يعني رياض صالحة للزرع، عذبة الماء طيبة التربة، هذه صفة الأرض التي تصلح للزراعة، طيبة التربة ورياض وعذبة الماء، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كل كلمة تغرس لك فيها شجرة في الجنة، وتكتب لك فيها حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. وفضل الله واسع، ليس له حد ولا عد، لكن علينا نحن أن نغتنم الفرصة وأن لا نضيع أعمارنا وأيامنا وليالينا بما لا فائدة منه. فليس هناك صعوبة على أن يكون الإنسان ذاكرا لربه على جميع أحواله، قائما وقاعدا وعلى جنب، ماشي في سيارة، في أي مكان، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، كما قال للرجل الذي قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، يعني فيه فضائل الإسلام، فضائل الخير والوسائل التي ترفع الدرجات وتكثر الحسنات كثيرة، فأريد شيئا يعني يكون محدود لي فيها أجر عظيم وهو سهل. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار. وأفضل الذكر تلاوة القرآن، كلام رب العالمين: القرآن حجة لك أو عليك، إن عملت به أديت فرائضه وأقمت حدوده وأحللت حلاله وحرمت حرامه فهو حجة لك. أما إن عكست الأمر، ضيعت فرائضه وتعديت حدوده وارتكبت حرماته واستبدلت الحرام بالحلال، فإنه حجة عليك. ومن كان القرآن خصمه فهو مخصوم، فهو هالك، فإن القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه إذا كان يعمل به الإنسان ويطبقه. حجة لك أو عليك، إن كنت تعمل به فإنه يقول يا رب حملته إياي فنعم حامل، أقام حدودي وأدى فرائضي واجتمع حرماتي فشفعني فيه. لا يزال يدافع عنه حتى يقال شأنك به، فلا يتركه حتى يدخله الجنة. وأما إذا كان على العكس من ذلك، تعدى حدوده وارتكب حرماته وضيع فرائضه، فإنه لا يزال يقذف عليه بالحجج حتى يقال شأنك به فيأخذه فلا يترك حتى يكبه على ناصيته أو على وجهه في النار. إذن علينا أن نكثر من تلاوة القرآن وأن نعمل به نطبقه، فيه أوامر فيه نواهي، علينا أن نقول سمعنا وأطعنا، وإذا جاء النهي نقول انتهينا، ونقول انتهينا بالفعل ليس بالكلام. فقد قال بعض العلماء إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء، يقول أعرها سمعه استمع، فهو خير تؤمر به أو شرا تنهى عنه. ونعم النداء، ناداك بأفضل الصفات يا أيها الذين آمنوا. قد ورد أن الأمم السابقة ينادون يا أيها المساكين، أما هذه الأمة يا أيها الذين آمنوا، ولا سيما في هذا الشهر المبارك، فهو شهر القرآن والشهر الذي تضاعف فيه جميع الحسنات، الذكر والصدقات والصلوات والصيام والتلاوة والعمرة، كل الأعمال تضاعف وتزيد في هذا الشهر المبارك لمن من الله عليه ونافس فيها وسابق وجد واجتهد وأرى الله من نفسه خيرا. فقد قال عليه الصلاة والسلام كان يبشر أمته في دخول رمضان ويحثهم ويقول أروا الله فيه من أنفسكم خيرا، فإن الله ينظر إلى تنافسكم فيه، يعني بالخيرات والأعمال الصالحة، ولم يبق منه إلا القليل كما تعلمون. فمن كان محسنا فليزيد وليثبت على إحسانه ويسأل ربه الثبات وحسن الختام والقبول، ومن كان مسيئا مقصر فعليه أن يستدرك ما بقي في، يعني يستدرك ما مضى فيما بقي، ويجد ويجتهد، فإن الأعمال بالخواتيم. فهذه فرصتنا من شهرنا، ما بقي منه إلا أيام قلائل، وقد أوشك أن يرتحل شاهدا لنا أو شاهدا علينا. كما أنه يعني الصوم يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. القرآن والصيام يشفعان لصاحبهم، فالصيام يقول منعته الأكل والشرب يعني والشهوات، والقرآن يقول منعته النوم يعني أنه قام يتهجد ويتلو، فهؤلاء شفعاء لمن من الله عليه فأتقنهما. علينا أن نختم شهرنا بكثرة الذكر والاستغفار، فإن جميع الأعمال تختم بالاستغفار كما جاء ذلك في الكتاب والسنة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. لما أمر بالصلاة والزكاة أمر بعد ذلك بالاستغفار. كذلك الحج، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. استغفر الله من تقصيره، الإنسان ما يزكي نفسه، وإياك أن ترى أنك بلغت الغاية أو القمة أو أنك حصلت على أعلى ما تسمو إليه، فأنت ما تدري. إياك أن يخالطك شيء من الإعجاب أو استكثار العمل، فإن الله عز وجل غني ليس بحاجتنا، ولكنه عفو كريم يعطي الجزيل ويقبل القليل، ولكنه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. فإياك أن تقول عملت وعملت، اسأل ربك القبول واعترف بالتقصير. فقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزلة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وقال: اعملوا وسددوا وقاربوا واعلموا بأنه لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. وهو أشرف الخلق وهو أتقى الخلق، ومع ذلك يخاف من الله خوفا شديد. وهذه صفة المؤمن الحق، كلما قوي إيمانه عظم خوفه من الله. أعلم الناس بالله أشدهم خوفا من الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. الخوف من الله يمنعك عما لا يرضيه. إذا تذكرت وقوفك بين يديه، وتذكرت الجزاء والحساب، وتذكرت القبر وما فيه، منعك ذلك من ارتكاب المعاصي أو التقصير في الطاعات. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والإحسان كل عمل حسن، الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله، والله يحب المحسنين. يحب المتقين، يحب الصابرين، يحب المؤمنين. اجتهد في بقية هذا الشهر، فإنك لا تدري هل تستكمله، هل يعود مرة ثانية وأنت على الوجود. اسأل ربك الثبات واسأله القبول، وإياك أن تكون معجب في عملك أو ترى أنك فعلت الأعمال التي تكفي لدخول الجنة. دخول الجنة برحمة الله، والله عز وجل يضاعف للمؤمن ويعطيه من فضله، لكن من وكله الله إلى عمله ما نفع عمله بشيء. العمل سبب في دخول الجنة، ودخول الجنة برحمة الله. العمل ليس ثمن، لو كان ثمن ما دخلنا الجنة، لأن سلعة الله غالية. والجنة درجات، أمرنا الله بالمنافسة والمسابقة والمسارعة، لأن الجنة درجات. لا تقنع باليسير، اجتهد نافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فالجنة خلقها الله عز وجل وجعلها رحمته، يرحم بها من يشاء، ولا يهلك على الله إلا هالك. والنار خلقها الله وجعلها عذابه، يعذب به من يشاء، ولا يظلم ربك أحد أبدا. إذا كان يوم القيامة أبرزت نار جهنم تقاد 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها وهي تحاول أن تنفلت، فلو انفلتت لأحرقت البر والفاجر. وبرزت الجحيم لمن يرى. النار لها 7 أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، وهي دركات وعياذ بالله. كلما ساء عمل إنسان يكون منزلته أسفل، وليس فيها سهل. أخفهم عذابا من يكون له نعلان من النار، أو شراكان من النار، يعني على أصابعه أو في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه، ما يرى أن أحدا أشد منه لما يحس به، وهو أخف الناس عذاب. فمن له جلد على النار؟ وأما الجنة فقد وصفها الله لنا، وما فيها من النعيم من أنواع الشهوات، لكن كما ورد في الحديث أن الله لما خلق الجنة أمر جبريل أن يذهب إليها فيراها وما فيها من النعيم، فلما رآها قال: وعزتك وجلالك، ما أظن أحدا يسمع بها إلا دخله، لأنها كل ما يخطر على النفس وما لا يخطر. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يكسبون. لهم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، حياة باقية وشباب دائم ونعم ودرجات وملذات لا يستطيع إنسان أن يصفها، فقد وصفها الله في كتابه وقال: ولدينا مزيد. أيضا لما وصفها قال: ولدينا مزيد. لكن الله حفها بالمكاره، يعني جعل أسباب دخولها الأعمال الصالحة التي قد تشق على النفوس، والنفس الكسلانة تكره الجد والاجتهاد بالأعمال الصالحة. هذه المكاره: صلاة في الليل، يقوم يترك فراشه، يترك أهله، يترك نومه، يتوضأ في الليالي الباردة، يصف قدميه واقف بين يدي ربه يناجيه في الليالي الشاتية، يتحرى الأيام الحرة الطويلة يصومها، لأنه يعرف أنه مسافر إلى هذه الجنة وهذه الدار التي وصفت له، فهو يتهيأ له. هذه مكاره. المال غالي على النفس وتحبه النفس، مع أنه كما اسمه مال، لأنه يميل من أحد إلى أحد، ويعطينا الله إياه امتحان. يصعب على النفس إنفاقه، لكن إذا أعانك الله على نفسك وأنفقته في سبيل الله وجدته أمامك. من قدم شيء قدم عليه. هذه من المكاره. فلما حفها الله بالمكاره قال لجبريل: اذهب إليها فانظرها. فلما رآها قال: وعزتك وجلالك، لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. لكن الله عز وجل خلق الجنة وخلق لها أهلا، وهم بعملها يعملون، فإن الله عز وجل يعين عبده إذا علم منه الجد والاجتهاد والإخلاص والصدق. ولما خلق النار أمر جبريل عليه السلام أن ينظر إليها على طبيعتها وما فيها من أنواع العذاب، سلاسل وأغلال ومقامع من حديد وزقوم وغسلين وأنواع العذاب، يحطم بعضها بعض. فقال: وعزتك وجلالك، لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. يعني أرى أنه من سمع بذكرها أنه لا يدخلها، ما يقرب الأسباب الموصلة إليها، ما أرى أحدا يسمع بها فيدخلها. فلما حفها الله بالشهوات، شهوات النفس التي قد يزينها الشيطان ويسهل الطريق حتى يوقع فيها ثم يموت على ذلك، فأكثر ما يوقع الناس في النار الشهوات والشبهات. فقال له اذهب إليها فانظرها، فلما رآها وقد حفت بهذه الشهوات قال يا عزتك وجلالك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد. شهوات مغريات، لكن المؤمن الذي وفقه الله يأخذ بقوله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ما فيه إلا هاتان داران، ما للخلق غيره ما بل، فريق في الجنة وفريق في السعير. خلق الجنة لمن أطاعه وإن كان عبدا حبشيا. المال واللغة والمركز والشرف النسب والنسب ما يقدم ولا يأخر، ما ينفع عند الله هذا الشيء، إنما الإيمان والعمل الصالح، الإيمان والعمل الصالح هذا هو الذي يقدمك عند الله. فإذا علمنا ذلك وهذا معلوم في الكتاب والسنة، لكن كما قال عز وجل فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، يحاسب الإنسان نفسه ويتذكر مآله ونهايته، يتذكر رحيله في ذلك اليوم من الدنيا وأنه سيقدم على ما قدم. زادك أمامك، وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. من زرع حصد، وما قدمت قدمت عليه. الملائكة إذا مات ابن آدم تقول ماذا قدم، وابن آدم يقول ماذا أخر، وأول الآخرة أول منازل الآخرة القبر، روضة من رياض الجنة يشوقك إلى قيام الساعة. لأن الإنسان إذا نجا ونجح في الاختبار في القبر وصار في روضة من رياض الجنة يقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، لأنه اطمأن ويعرف أنه إذا قامت الساعة سيذهب إلى ما هو أفضل مما هو فيه، إلى ما وعده الله من أنواع النعيم. وأما وعياذ بالله الآخر إذا رأى ما هو فيه من الضيق والعذاب وهو في القبر فقط، ويذكر ويعرف أن ما أمامه أشد، يقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. فلا ننسى، نجتهد ونسأل ربنا الثبات ونسأله القبول، وننافس ونسابق فيما بيننا وبين الله، ونجتنب الرياء. الرياء الذي يحبط العمل من حيث لا تشعر، إياك أن يخالطك أو يدخل عليك يلعب بك الشيطان